يسأل عن حكم صلاة الجنازة، هل تركها إذا تواطأ الناس على تركها يأثمون، وخصوصا أن صلاة الجنازة في بعض الأماكن عندنا يقل المصلون عليها؟ التواطؤ أن يعزم أهل البلد لا يصلوا على جنائزهم، وهذا منكر يجب على إذا كان المسلمون أهل سلطان حقيقي أن يقاتلوا من امتنع عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض من فروض الكفايات، ليست من فروض الأعيان، وأن كل شخص عليه يجب عليه أن يصلي، وإذا لم يصلي على الجنازة كان مرتكبا معصية كبيرة أو كافرا، لا، إنما هي من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين كفأ ذلك عن البقية، فمن قام أدرك الأجر، ومن لم يصلي على الجنازة فاته ذلك الأجر. لا يحل للمسلمين أن يتركوا صلاة الجماعة الجنازة. نعم.